السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة، تعليقا على بعض المتابعين، صراحة أنا يضحكوني مرات في التعليقات، كل قصة عندك يا أبو طلال لازم تكون في بنت جميلة. على فكرة ترى ما في امرأة قبيحة، ما في امرأة رب العالمين خلقها قبيحة، بالعكس كل النساء فيهم الجمال، لكن الجمال موضوع نسبي. أجمل نساء الدنيا هي أمي. ليش؟ لأنها لها قيمة بالنسبة لي، هي جميلة كأنثى لكنها لها قيمة لأنها أمي. أنت تعتبر أمك هي أجمل نساء الدنيا. في امرأة فعلا جميلة بأخلاقها، في امرأة جميلة بطيبتها، في امرأة جميلة بتضحياتها، في امرأة جميلة من الخارج ومن الداخل. فموضوع الجمال موضوع نسبي، يعني يختلف من شخص لشخص بحسب القيمة والاعتبار اللي هالأنثى هذه تختلف. ماكم بالطويلة، قصتنا اليوم عن امرأة جميلة في أخلاقها، امرأة فاضلة، معلمة، ربت أجيال، امرأة كبيرة في العمر الآن. هذه اسمها حياة، مغربية من أهل المدينة اللي هي المحمدية المعروفة في المغرب. لها قصة معاناة خيالية. في عام 2007 المعلمة حياة ما في ويندر أن يكون أحد من أبناء المحمدية ما مر عليها ودرسته. إذا ما درسته الصبح في اللي هي المدرسة الحكومية، تكون درسته معطيته دروس تقوية وقت المساء والعصر، وتساعد الكثير مقابل وبدون مقابل، لها علاقات مع جميع العائلات اللي موجودة في منطقة محمدية، لأنها امرأة في قمة الروعة، تعتبر كل الأبناء شباب صبيان ولا بنات انهم عيالها، والكل تخرج على ايدينها وبتفوق، وما شاء الله خذوا المناصب العليا في المغرب، كلهم اطلعوا من جناح الاستاذة حياة. لكنها بدت معاناتها عام 2007، عندها ولدين وبنت. ولدها الكبير واللي هو نور عيونها والامل والمستقبل، واللي كانت تعتمد عليه أن يوم الأيام هالولد هذا يكبر وأنها تقاعد من العمل، وزوجها كذلك المعلم يتقاعد ويرتاحون من شق الدنيا. ولدها كبر، وصل إلى المرحلة الرابعة الثانوي، أو يعني الحين أعتقد ثالثة ثانوي، يعني حد أو صف الثاني عشر. الولد اللي هو التهامي بناني، التهامي بناني، التهامي هذا ولدها اللي عمره تقريب 17 سنة وكان في المرحلة الأخيرة، في آخر سنوات الدراسة صار يحتك مع مجموعة من الأصدقاء زملاء الدراسة، منهم اللي متأخر في دراسته ومنهم اللي في مثل عمره، لكن هذول الشباب وهم أربعة وهو كان الخامس، هم عاملين مثل الجروب، كانوا من عائلات ثرية جدا ومن عائلات مسؤولين في الدولة وناس كبار واصلة. فيوم الأيام أمه شافته يعني معاهم، قامت تسأله تقول له يا ولدي منو هذا؟ قال هذا ولد فلان لفلاني وهذا ولد فلان لفلاني وكذا. أمه مسكتها قالت له اسمعني يا ولدي، أنا ربيت أجيال ومرت علي سوالف، الله يخليك يا ولدي، احتك مع الناس اللي مثل مستواك المعيشي علشان لا تتعب في الدنيا، وهذول مبين عليهم يعني شباب مبين عليهم شياطين وضامنين مستقبلهم وانت ابن عائلة يعني متوسطة الحال، فلا يشغلونك عن دراستك يا ولدي. الله يخليك، انت الحين في اخر مرحلة دراسية، ابتعد عنهم. قال لا يا يما حرام عليك، ظلمتيهم وهذول محترمين ومن عائلة محترمة. قالت انا عارفة يا ولدي، لكن وضعهم غير وضعنا، مبين عليهم يعني هذول بعمرك 17-18 سنة وراكبين سيارة فارهة جدا. يا ولدي ابتعد عنهم الله يخليك وكذا. قال لا لا تخافين يا يمه، وانت تعرفين ولدك وكذا. قالت اروح الله يستر عليك. يوم الايام، وهذا الكلام كان في شهر 3 2007، الصبح يبي يروح للمدرسة، فاخذ تليفون اخته وقال لهم انا باخذ التليفون لان عندي محاضرات وما ادري شنو اللي هو عفوا الدراسه، ولما ارجع راح اعطيها التليفون. قالت لي يلا روح. رجع الظهر الساعه 1 البيت، بدل ملابسه وعلى سرعه وكذا، وطلع مره ثانيه، فاخته بدت تصرخ تقول له وين التليفون اللي خذيته الصبح. فقامت الام اللي هي المعلمه حياه وأرسلت ولدها اللي أصغر من التهامي، قالت له الحق أخوك جيب منه تليفون أختك الظاهر نساه. فنزل الأخو اللي أصغر منه يركض ليش شارع. المعلمة حياة على طول طلعت من البلكونة تبي تشوف ولدها يعني راح ولا لحق عليه الثاني الصغير ولا لا، وتشوف هالسيارة الفارهة الكبيرة وفيها 4 شباب، واحد فيهم كان يدخن مطلع ايده من الشباك، وواقف جنبهم التهامي ولدها. الولد الصغير لحق عليه واخذ منه التليفون وراحوا. قالت الله يستر عليكم. راحت عندها دروس خصوصية العصر لساعة 5-6 المغربية، رجعت البيت ولا ولدها التهامي على غير العادة ما رجع البيت. استغربت، سألت أخته، قالت لا والله ما جاي، ما من طلع الظهر ساعة 1 ما رجع. سألت الولد الصغير قال إيه نعمي، ما أنا العصر ترى كنت قريب من أحد المطاحن أو المخابز وكذا، فكنت يعني واقف وشفت السيارة اللي فيها تهامي وأصدقاء الأربعة، كانوا 5 في السيارة لكن ما واجهته يعني مشوا على طول. قالت اوكي ان شاء الله خير. صارت ساعة 8 بالليل، 10 بالليل، 12 بالليل، غريبة. الساعة 1-2 الفجر، مستحيل التهامي يغيب عن البيت، اقل ما فيها ياخذ تليفون ويبلغ امه انه هو وين موجود يعني، لكن عمره ما بات يعني برا البيت. وتنطر ليل فجر، انجنت الام ما نامت، والاب وش فيك؟ قالت للولد طلع من ساعة كذا وراح مع اصدقائه وقال خير ان شاء الله، خلي يطلع الصبح ونروح للمدرسة ولا يمكن يجي قبل دوام يبدل ولا شيء. المشكلة الولد ما عنده تليفون، ويطلع عليها الصبح وتطير للمدرسة. سألت الحارس، قال أمس هذول الجروب أنا أعرفهم، والمميز فيهم اللي هي السيارة الفارهة، لأن هالسيارة هذه يعني معروفة عندهم، ترى المحمدية مدينة صغيرة يعني، فالكل يعرف إن هالسيارة الغالية هذه تبع المسؤول الفلاني وهذا ولده. فقال هذول الجروب من بينهم ولدك ترى أمس ما داوموا. قالت له نعم. قال إيه نعم ما داوموا، واليوم هم مداومين كلهم إلا ولدك. قالت الله يخليك، ممكن أدخل أكلمهم؟ قال أي تفضلي. أدخلت وبعدين المعلمة حياة هذه الكل يعرفها يعني، لها تقديرها ووضعها الاجتماعي كمعلمة فاضلة معروفة في المحمدية. أدخلت المدرسة ودخلت إلى صفوف الأولاد الأربعة، هي عارفة منهم 3، الرابع ما هي عارفة شكله، لكن مثبته ثلاثة دخلت عندهم بالفصل مرحبا يعطيك العافية وليدي ويعطيك الصحة، ما يقولون يعطيك العافية، يعطيك الصحة وليدي وكذا. ولدي أمس ما شفته، على طول الصبيان هذول بدوا يتنرفزون، لا احنا ما لنا شغل واحنا ما شفناه ورجاء لا تكلمينا لا تكلمينا ما ادري شنو. قاموا يصرخون، دخل المعلم ايش صاير، قال لو سمحتي طلعي برا. طلعت برا اداره المدرسه قالوا له احنا نعتذر منك يعني صراحه ما يعني ما يصح انك يعني تدخلين عليهم، وهذا طلبه وفي سن المراهقه وهذا قانون ومن هالكلام. طلعت انجنت، خصوصا انها شايفتهم بعيونها ان يوم خذوه شلون يقولون الان ان احنا ما شفناه وكذا. راحت على طول لمركز الشرطه، قالت ولدي من امس مختفي وانا شفته مع فلان وفلان وفلان، لكن ينكرون. الشرطه قالوا يبا زين، استدعوهم، استدعوا اهاليهم. بعد ساعة نص ساعة كلهم تم الافراج عنهم. ليش؟ ما في اي دليل وما في. قالوا اي نعم صح كان معانا ووصلنا البيت يعني وش المشكلة؟ قالت انا شايفتكم وهذه سيارتكم وكذا. المهم بالتحقيق لما دخل يعني اول شيء البلاغ عند رجال الشرطة، لما فتحوا التحقيق كلهم انكروا انهم ما شافوه مرة واحدة. قالت شلون انا شايفة سيارتكم اللي شكلها كذا كذا، وانا اصلا كنت ماخذ رقم اللوحة. ارجعوا غيروا اقوالهم، قالوا اي نعم واذا احنا اللي خذيناه، وبعدين سيارتنا ترى هذه معروفة في المحمدية، سيارة فارهة ومعروف وكل الناس يعرفون ان هذه سيارة ابوي فلان وانا ولده فلان، شو المشكلة؟ واذا كان معانا احنا موصلين يعني ليش تتهمين ان كأن احنا خاطفينه؟ ليش؟ هو صديقنا يعني عادي طلع ويانا حال حال اي واحد طلع معاه ورجعناه. يعني رجال الشرطة افرجوا عنهم لان فعلا ما في اي دليل ولا في شبهة يعني ولا في مثلا جثة عشان احنا نقول قتل، ولا واحد متصل قال نبي فدية، ولا موضوع ما في يعني شيء مريب. تم الافراج عنهم وقعدت تطاردهم يوميا عند باب المدرسة، الله يخليك يا وليد وتبكي، الله يخليك تمسكهم واحد واحد تبوس يدينهم تبوس رجولهم، هم يصرخون الله يخليك واخري عنا، الله يخليك احنا ما لنا شغل، لا تدوخينا لا تزعجين احنا ورانا دراسة، ويروحون يشتكون عند اهاليهم واهاليهم يقومون يبلغون الشرطة، والشرطة يمسكون حياته ويحطوا لها استدعاء وتعهد ولا تعرضي لهم وكذا. انجنت المسكينة، قعدت تدور تدور تدور، ما خلت مستشفى ولا حتى مستشفى المجانين، ما خلت سجن في المغرب وانتم عارفين في سجون كثيرة، ما خلت مراكز الشرطة. اقول لكم شيء يصدم، ما خلت مقبرة الا راحت وسألت، تسألهم يعني شفتوا ولدي مثلا جابوا لكم جثة، راحوا المستشفيات، راحت إلى اللي هم ثلاجات الموتى، راح مقلبت الدنيا قلاب استخفت، وتمر فيها الأيام وتمر فيها الأشهر وحالتها حالة. وهذول لأنهم أبناء ناس واصلة، كل ما يبدأ يعني التحقيق معاهم يموت في وقته، يعني لأن الافراج عنهم يكون بسبب انه ما في دليل اصلا، وليش تتهمين شمعنا هذول يعني. المهم والترجى فيهم من صوب ماكو فايدة، تروح تدور ماكو فايدة. ويوم الايام قالوا لها في جثة موجودة في ثلاجة للاموات لشاب يعني متقارب بالمواصفات اللي هي وزعتها على المستشفيات، وطلبت منهم ان اي جثة توصلهم تجي تشوفها، يعني تكون جثة لشخص مجهول. راحت هي وزوجها طبعا زوجها مثلها قاعد يدور وحالته حال وبدأ يمرض وترك وظيفته وإيه المسكينة تركت وظيفتها ما عندها شغلة ولا مشغلة غير إنها تبحث عن التهامي. لما راح المستشفى وشاف الولد والولد كانت فيه ملامح بسيطة من الولد ولدها، الأبو لما شافه تأثر تذكر ولده وكذا ويطيح عليهم، ولا السكر مرتفع عنده بشكل خيالي كان راح يموت، وصارت فيه غرغرينة وصارت فيه بلاوي توفى الله يرحمه. احزنت هالمسكينة هذه، تلقاها من زوجها الله يرحمه ولا ولدها المختفي، قامت باعت بيتها وبدت كمعلمة تخطط وترسم جدول للبحث. هاليوم هذا أنا رحت المستشفى الفلاني، اليوم رحت المقبرة، رحت المكان الفلاني، المغفر، السجن اللي كذا اللي كذا، ما خلت لأي درجة، اصرفت كل فلوسها على عملية البحث، قعدت بالأيام وبالأشهر وبالسنوات. مرة تنكرت كأنها شحاذة وتقعد تراقب عند بيوت الشباب هذول عيال المسؤولين والتجار، تبي تشوف تقول يمكن انهم ساجنين، يمكن اشوف اي حركه تبين يعني دخولهم وخروجهم من البيت. ما ضبطت معاها، قامت وسوت نفسها بائعه متجوله وقعدت تراقب بالاشهر. ترى قصتها مشهوره جدا في المحمديه الاستاذه حياه، يعني اللي ذبحت عمرها على ولدها هذا، وكل ما تمسك الأولاد ترجع فيهم وتبوسهم وإيدينهم ورجولهم، تكفون الله يخليكم لو ميت قولولي، بس يصرخون وكذا. ترى الشكاوى اللي جت على المعلمة حياة انها قامت تروح المراكز الشرطة والمستشفيات والسجون واللي ما ادري وين، وتمسك الاولاد وتروح عند بيوتهم. عشرات التعهدات اللي سووها ضدها الشرطة علشان ما تتعرض لهالجهات هذه، لكن ماكو فايدة. قالت انا مستحيل اترك ولدي، لازم اعرف مصيره. اسمع السالفة، اطلعت في برنامج مشهور جدا في المغرب اسمه المختفون، اطلعت مرتين وتكلمت عن ولدها وشلون اختفى وحطت صوره ويعني. في يوم الايام اتصلت عليها واحدة بنت، كلمتها قالت لها انا فاعلة خير وكذا، قالت لها تفضلي، قالت لها ترى يقولون ان ولدك كان مع الشباب هذول الاربع في اليوم اللي اختفوا فيه على البحر وكانوا يتعاطون وبعدين مات وقاموا وحرقوه ودفنوهم في مكان انا لا ما اعلم فيه. فش قالت لها الام؟ الله يخليك، كذا انت كلامك صحيح، ممكن تجي معاي مركز الشرطه. فالبنت هذه ما ادري ايش اللي حصل فيها، يعني صارت فيها فوبيا وقامت تصرخ تصرخ وهم عليها وهي بالهاتف. هذه طلعت بيانات الرقم وراحت لها البيت، أبقى بالبنت طلعت لها أختها الأكبر منها وتهاوشت مع المعلمة حياة وطردتها، قالت أختي مجنونة أختي مصاحية. قامت المعلمة راحت لمركز الشرطة وقالت لهم إن في بنت اتصلت علي، ومبين من ردة فعلها كأنها صادقة، قالت إن في يوم اختفاء ولدي وأصدقاء كانوا يتعاطون وقتلوه وحرقوه. هذا على كلامها إيه، أبي أعرف مدام هي عندها معلومة. قاموا الشرطة واستدعوا البنت، قالت لا مو صحيح الكلام هذا. قال شو مو صحيح؟ قالت لا أنا أصلا لا اتصلت عليها ولا عطيتها أي بيانات ولا قلت لها شيء ولا عارف الولد. الغريب في الموضوع أن المعلمة حياة مسجلة المكالمة، عطت الشرطة المكالمة، قالت سمعوا أنا كذاب سمعوا ولا فعلا، لكن ما تم الأخذ في التسجيل هذا لأنه غير قانوني، وأن التسجيل هذا يعني ربما أن البنت كانت بحالة غير طبيعية، وأن اضغطوا على البنت اضغطوا على البنت، قالت يبا مو صحيح أفرج عن البنت. قامت المعلمة حياته تروح لها البيت، الله يخليك والله يخليك، أنت الأمل الوحيد اللي عندي، صار لي كم سنة وأنا أدور، الله يخليك قولي لي. قالت له يا حجية بقول لك شيء وافهمي، هذا الكلام اللي أنا قلته لك لا تروحين تشتكين علي في مركز الشرطة، لأني ما راح أتكلم، لأن هذا الكلام هو الكلام المتداول بين الشباب المراهقين، بنات وصبيان يعني اللي عمرهم 17 18 سنة. فأنا حبيت أوصل لك فقط يعني. وطبعا حياة مو بس هالبنت اتصلت عليها، لا لما طلعت في البرنامج في كثير اللي يدق عليها من الرباط، اللي يدق عليها من أقادير، اللي يدق عليها من فاس، اللي يقولها أنا مرة شفته، واحد يقول ولدك زين ما في شيء، لكن كله من أرقام وهمية. وعلى فكرة بقول لكم شيء، والله العظيم عشان تعرفون الناس إش كثر فيهم قساوة قلب، والله كذا حادثة يعني، واحد يفقد ولده ولا يفقد بنته ويحط إعلانات وتجيه اتصالات من ناس تستعبط ومن ناس تضحك ومن ناس تستغله، عطني فلوس وأنا دليك، وفي ناس تنصب يستغلون حتى الإنسان المفجوع. انتبهوا، ترى الناس بعضهم ما فيه رحمة، والله لو يشوفك تحترق يزيد عليك البنزين، يحط عليك اللي هو النفط، يزيد عليك لهالدرجة. في ناس فيهم قساوة قلب يعني، هذول تجار مخدرات يدري إن في عواير راح تدمر، واحد يعتدي على أمه، واحد يعتدي على أخته، واحد يعتدي على أخوه، واحد يقتل أمه، يقتل ما أدري منه، يدري ترى تاجر يدري، بس أهم شيء الفلوس حبيبي. المهم أكون بالطويلة، ومن 2007 إلى 2017 بدت الأحداث تتغير شوي، لما جاء اتصال إلى الأستاذ حياة من وكيل نيابة. مرحبا حياك الله، تفضلي عندنا شوي، نبيك موضوع بخصوص ولدك يعني. استانس، طارت من الفرحة، راحت قال أنا بتبنى قضيتك وبأتابعها. ليش؟ الغريب في الموضوع أن ملف قضية اختفاء التهامي بناني كل ما يوصل للمحكمة يرجعونه لمركز الشرطة لعدم اكتفاء الأدلة والملف ناقص. سنين وهي تحاول هالمسكينة أن يكون في قضية علشان يكون في متهمين ويحققون مع الأولاد ويسألونهم، ماكو فايدة. كل ما يروح الملف يرجع يروح. اتصل عليها وكيل نيابة قال لها تعالي أنا ماسك القضية الآن وأنا متبنيها لك، تعالي خلينا نشوف، لأنه شاف في نواقص كثيرة، أوراق مفقودة، يعني في إجراءات لم تتم. ليش؟ ما هو عارف. فبدأ يحقق في القضية من بدايتها إلى أن وصلها للمحكمة وأخذت رقم قضية وتم تسجيل أول جلسة محاكمة. ألقوا القبض على منو؟ على الشباب المتهمين الأربعة، لكن واحد فيهم عايش برا. الشباب كبروا وتزوجوا وعندهم عيال، واللي فيهم مسؤول واللي فيهم عشر سنوات من السالفة، كانت أعمارهم 19 الحين 29. المهم أول ما بدت المحاكمة وتأجيلات وتأجيلات، كل ما يحضرون والله ما عندنا محامين، هم يتعمدون ما يحطوا محامين عشان يتم تأجيل الجلسة إلى أن يوكل محامي، إلى تصوير أوراق القضية، إلى ما وتجر فيهم سنة وسنتين وثلاث وأربعة. 2018 وتم حجز الثلاث اللي موجودين في المغرب والرابع مطلوب للتحقيق، بدأوا يسألونهم من جديد، حتى أن القاضي رأى في حال المعلمة حياته وفي أحد الجلسات خلاها إيه اللي توجه أسئلة للمتهمين. اكتشفوا شنو؟ تضارب أقوال المتهمين. واحد فيهم يقول كان معانا ووصلناه البيت، واحد يقول أصلا ما شفناه. قال شو ما شفتوه؟ أنا شايفتك وانت كنت تدخن ماسك سيجارة بيدك، يعني كانت عندها أدلة هي كذلك. المهم اتفقوا على صيغة واحدة، قالوا يبا بعد عدة محاولات وكذا، قالوا بالفعل هو كان معانا وكنا نتعاطى، ولما يعني تخربطت أموره من التعاطي قال أبيكم توصلوني لأحد الأماكن في الغابة وخلوني أنا أبي مكان الطبيعة وكذا، أبي أخذ هواء أبي أشم هواء، خلوني واتركوني ويمشوا. طبعا كلامهم مو صحيح أكيد. متى الكلام هذا؟ قالوا في اليوم الفلاني. قام وكيل النيابة وطلب من المحافظ اللي تبع هالغابة هذه في اليوم الفلاني أو اليوم اللي بعده هل وصلتكم جثة؟ كان يقول إيه نعم، كانت في جثة لشاب أوصافه كذا، كاتبين بالتقرير، وعمره تقريبا من 17 إلى 19 سنة، وتم غسله وتكفينه ودفنه في مقبرة الرحمة القريبة من الموقع اللي أثروا فيه على الجثة، بعد ما شفنا أنه مجهول وكانت القضية يعني ما أبدا مو مبين شيء، إحنا دفناه. وتنصدم الأم وتقعد تبكي، أنا ما خليت مقبرة، ما خليت مستشفى، ما خليت ثلاجة للأموات، ليش ما قلتولي؟ سألوا المحافظ أنت شلون يعني شلون دفنته وكذي؟ قال مجهول الهوية، وفي كثير ترى مجهولين الهوية يعني عندنا في المقبرة. قالوا أوكي زين، الولد هذا اللي دفنته في اليوم الفلاني أو اليوم اللي بعده وين مكانه؟ نبي نطلع شو اسمه، نبي نسوي تشريح اللي هو الدي ان اي عشان طاقة، هل هذا هو فعلا ولد المرأة ولا لا؟ الحين اكيد تحلل، لكن نبي الحين نفحصه. اخذوا عندكم هالصدمة. توهق المحافظ ليش؟ مسوي لهم قطعة داخل المقبرة يدفنون فيها مجهولين الهوية، دافنين فيها تقريب 35 جثة لأشخاص مجهولين. قالوا حق حياة إذا تبين فعلا تسوين دي ان اي راح تسوين دي ان اي حق 35 جثة على حسابك. تخيل انت، ترى الدي ان اي ما هو موضوع سهل ها، ويكلف بلاوي. الدولة تكلف مرات إذا كان في جريمة قتل حق واحد، حق اثنين، أما 35 ترى هذه ما صارت إلا في الكويت من بعد الغزو لما جابوا رفات الأسرى والشهداء واللي عثروا عليهم في البر. فعلا الكويت تكلفت ملايين الملايين في فحوصات الدي ان ايه، لأن الموضوع هذا ما يتحمله شخص، مستحيل، وخصوصا واحدة مثل الأستاذة حياة هذه المسكينة اللي خلصت فلوسها واللي كانت تجمع منها التعليم ومن زوجها وبيتها اللي باعتها وقصرت على عيالها طول هالفترة من البحث والمعاناة، وكانت حتى تدفع لتجار مخدرات تسألهم تقولهم هالشباب هذول كانوا يأخذون منكم تعاطي يعني مخدرات عشان يتعاطوا، ولا كانت تجمع معلومات تدفعت كل الفلوس اللي عندها؟ شلون تقولها تعالي الحين افحصي 35 جثة دي ان ايه على حسابك؟ ترى الكلام هذا على فكرة امس يمكن او اللي قبله، يعني انا اتمنى منكم انكم تفتحون اليوتيوب او الجوجل واكتبوا قصة الشاب التهامي بناني واللي موجود في المغرب والله مرهي عليه والله معطيه من خيره، يساعد هالمرأة في الفحص، لأن موضوع معجز. والمرأة تقول أنا مستحيل أصدق أن ولدي ميت إلا لما أشوف جثته، راح تموت وهي على قيد الحياة. يا جماعة أتمنى أن اللي يقدر يتفاعل معاها في المغرب كمسؤولين كتجار كناس يعني الله قادر يعني مقتدرين وقادرين يوصلونها، موجودة في المحمدية والكل يعرفها ويعرف ظروفها ويعرف قصتها بتفاصيلها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.